الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. هذه هي الآيات 18 و19 و11 من سورة هود. بدأت الأولى التي أخذت في تفسيرها منذ يوم الاثنين في بيان حال المشركين وموقفهم من الإسلام، من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن النور الذي جاءهم به حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلوات الله وسلامه عليه. ويبدو لأن هذه ليست خاصة بمشركي مكة من جهة الصفة والطبيعة، لأنها جاءت كأنها قاعدة لهؤلاء المشركين من أول الزمان إلى آخره. وأنهم إذا حاربوا الله وكذبوا رسوله، أي رسول كان فيما مضى، يكون من مقابلاتهم لرسول الله الذي جاءهم بأنه إذا تهددهم بأنهم إذا كفروا تنزل عليهم عقوبة من الله عز وجل إذا استبدوا واستمروا على كفرهم وعنادهم، وأنهم إذا جاءهم العذاب إذا لم يأتيهم العذاب استعجلوا سخرية واستهزاء، سخرية واستهزاء. ولكن إذا نزل به ساحتهم ووقع عليهم هم سيندمون أشد الندم، ويتحزنون أشد الحزن، ويتحسرون أعنف الحسرة، لكن حين لا تمنص، حين لا ينفع الندم، حين لا ينفع الندم، لأن عهد الله الذي جاء به وسنته في الأولين أنه إذا أنزل بهم عقوبة لا يرفع عنهم. كانوا يسخرون من النبي: ليش ما تعجل لنا العذاب؟ وإذا جاءهم العذاب كنطوا، كانوا عندما يشوفوا العذاب بأعينهم وأنه مبيدهم يضرعون ويلجؤون، لكن لا ينفع. إذا جاء أمر الله لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا تهدد الرسول من المرسلين أمته بعقوبة الله إذا استمروا على تكذيبهم له وعنادهم له واستمروا، يجيهم ويعيدهم يقول لهم لوط: إن موعدكم الصبح، ربنا قال له علمه أليس الصبح بقريب، وهم منطلقين إلى ضيوفه كالحمير الهائجة المستنفرة، يريدون ضيفان لوط عليه السلام وهم ملائكة كرام لا يقدر عليهم لا أحد من الأهل بحالهم على الأحوال. وهود يقول لقومه: واذكر أخا عاد إذا قوموا بالإحقاف وأدخلت نذر بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إن أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتافكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعد إن كنت صادق أتنا بما تعد. هات العقوبة اللي تبيها اللي عندك كلا ما ودي نتأخرها. قال إنما العلم عند الله وبلغكم أنا ما بيدي أنا عقوبة لا بيد لا أنزل عليكم بيدي نعمة ولا أدفع عنكم نقمة هذه كلها لله وحده لربي وربكم ومالكي ومالككم ومن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ولا يجرؤ جبريل ولا ملائكة السماء ولا الأنبياء والرسل الأرض أن يقولوا قدم ولا أخر. هم يضرعون ويذلون ويستكنون ويلجؤون إلى الله عز وجل أن يدفع عنهم الشر وأن يدفع في نحر أعدائهم وكيدهم ومكرهم. فلما رأوه العذب جاءهم كان يقول عجل لنا. فلما رأوه معارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا فرحوا جهلة معارض مصر. قال بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلى مساكنهم. ويقول فيهم في سورة اقتربت الساعة فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر يعني استمر 7 أيام 7 ليال و8 أيام الحسوم فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ لا بقية لهم. وغيرهم نفس على النحر. المعاملة اللي عملوها للنبي محمد ما هي أول معاملة يعملها الكفار لنبيهم. كل الأنبياء والرسل قوبلوا بما قوبل به حبيب الله ورسوله محمد. والسماء بنيناها بأيدين وإنا لموسعون والأرض فرد بعدما ذكر بعد ما هو من الأنبياء وكيف فعل به. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأخذتهم صعيقة وهم ظالمون. وبعدين يقولوا قوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بالبراهين والأدلة والسماء بنيناها بأيدي يعني بقوة وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. كل شبر من الأرض آية لله وحده وكل ذرة من ذرات الكون هي تشهد أنه لا إله إلا الله. والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين يا رب ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الإثنينية هذه والزوجية هذه في الشجر في الثمر في الزرع في الإنسان في الحيوان في النبات ذكر وأنثى. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم كل واحد صفته وكل واحد يعرف وظيفته. الحيوان المفترسة تعرف وظيفتها والحيوان الأليفة تعرف وظيفتها كما قال موسى لفرعون لما قال من ربكم موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به يعني هم أدركوا بعض عشان يبوسوا بعض ولا هو الشيطان الواحد اللي خربهم. الشيطان أستاذهم اللي بيدرس لهم وواحد وفراخ وعياله مدربين من عنده في مدرسته. فاللي قالوا لجماعة نوح هو اللي علموا لجماعة هود وصالح وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب هو اللي قال لهم علمهم كلهم. يقول أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم. يقول اصبر فما أنت بملوم أنت بلغت ووصلت الأمانة لمحمد عليه السلام فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر عليك الذكر فإن ذكرى تنفع. هذا مثال. والقاعدة أنه إذا نزل العذاب بساحة فساء صباح المنذرين ما لهم مراد ما لهم مثل. لا تنفع الضراع ولا ينفع الإيمان إذا نزل العذاب به. ولما ذكر الله عز وجل بعد هلك فرعون والذين معه في سورة يونس اللي ما دخلنا اللي قريبة اللي قبل هذه السورة اللي قبله اللي قبله لما ذكر فرعون يعني والذين معه يقول فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. فيه الكلام ده في تقدير زي مررت به ذكرته في موضعه في السورة السابقة. فلولا كانت يعني هل لا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها يعني آمنت عندما ترى العذاب مقبلا عليهم عندما ترى العذاب مقبلا عليهم وآمنوا عند رؤيتهم للعذاب ينفعهم ما عاد ينفعهم لا يرفع عنهم حتى يبيدهم إلا قوم يونس. بس هذا الاستثناء في قوله إلا قوم يونس هم رأوا العذاب لا ما رأوا العذاب. الاستثناء قد يكون متصلا من جنس ما قبله وقد يكون منقطع ليس من جنس ما تقول قام القوم إلا حمار ما هو يلزم في الاستثناء يكون من جنس ما قبله. لكن يلفت الانتباه بقصة نوح يقول كل الأمم التي كذبت نبيها وجاءها العذاب هلك لكن انظروا إلى قوم يونس يعني كأنه يقول الحقوا نفسكم قبل ما يجيكم العذاب. لأن قوم يونس لما لحقوا أنفسهم قبل ما يجروا مقدمات العذاب نجاهم الله. فلولا كانت قرية آمنت إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هم جاء يعني ما في تعارض بين هذا بين قوم وغيره. قوم يونس كذبوا يونس والظاهر أنه وعدهم عقوبة عاجلة يومين ثلاثة أربعة. ويونس نفسه لما رأهم مستدين حسب أن الأمر على الساعة وأنه غير مجبر على البقاء بين أيديهم. لما استيأس منهم ورأهم مطبقين على الكفر واستيأس منهم ظن أن خلاص انتهى رسالة انتهى أروح أدور أرض لله أعبده فيها وأدعو إليه فيها لعل الله ينفعهم بي. فعندما رأوه خرج من بينهم هرعوا كأن الرحمة دبت إلى قلوبهم وحنوا إليه. هذا الذي خرج من عندنا يخافون من عقوبة جيهم فأسرعوا إلى الإيمان بالله. ولكن متى صار؟ بعد ما خرج يونس وكان البحر قريب من يونس لأن يونس من متى من أرض في أرض الموصل قريب من البحر من الأنهار وركب السفينة وركب السفينة وقالوا له من غير أجر عبد صالح وركبوه. لكن بمجرد ما حط رجله على السفينة يقولوا هاجت الريح فبدأت تتذبذب السفينة فقالوا فينا واحد زايد أو واحد هارب. بعض الناس العلماء يقول واحد قال واحد قالوا فينا واحد هارب من سيده فلابد احنا نشوف هذا ونوديه ينبغي أن يلقي بنفسه في البحر لينجي الباقين. طبعا الإمام مالك عنده يؤثر عن مالك أنه قال لو هجت السفينة ولا نجاة لكل ركابها إلا بهلاك الثلث يغرقون الثلث لينجح الثلثان يرتكب أخف المضرتين لدفع أكبر المضرتين بدل ما يموت الكل خليه يموت الثلث يقعد الثلث. فيقولون ان يونس قال انا العبد الآبق من سيده انا الهارب من سيدي والقى بنفسه في البحر على طبيعتهم والله سبحانه من احسانه وجوده ورحمته وحنانه وعطفه على عباده الصالحين بمجرد ما مبتلى على طول كأن كان الحوت الكبير هذا اللي فمه اكبر من فمه وش يجيب الجمل له ولا الاسد له هذا كبر فمه وعلى طول يتلقفه صندوق صندوق يبتلع ويصير في جوف الحوت وعلى طول ما يقعد ولا دقيقة ولا ثانية بمجرد ما لقى نفسه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وطبعا هذه دعوة لتفريج كل كرب وهم لبيت يونس ولمن بعد يونس من المؤمنين وإلينا إلى يوم القيامة. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. اسمع اسمع. وكذلك ننجي المؤمنين. أي مؤمن يلتجئ إلينا ولا سيما يضرب هذا الذكر وهذا الدعاء نفرج كربته ونذهب عنه غمه وهمه. وكذلك ننجي المؤمنين. التقى الحوت رماه في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين باستجارته بنا واستغاثته لنا للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني كان يموت ويقعد في بطن الحوت ويروح يوم القيامة ما يرجع ليوم القيامة. فنبذناه بالعراء وهو سقيم لأنه طبعا تأثر من بطن الحوت ضيب كله شافه. هو واحد يبلع الحوت يطمع في الدنيا يبي يرجع. واحد يبتلع الحوت ويدخله في جوفه يبي يظن أنه يبي يرجع من الأرض بعد كده ما هو بظن أبدا أنه يرجع. فطبعا ضمر جسمه في الوقت الضيق القليل ده فالتقمه وهو ضعيف ضعيف. فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين من قارع وقالوا العلماء ليش أرسل الشجر اليقطين بالذات؟ يقول جماعات المفسرين وعلماء الطبيعة وعلماء الزراعة يقول أصل اليقطين كله بركة. ورقه نافع ثمره نافع سواء كان لسه زهر تو ما ما, ما ما ما تكامل او كان ثمره كامل متكامله او كان مطبوخ او كان ناي او كان ناي كله فيه فائده للجسم. واهم صفاته ان يهيئ المعده للهضم وانه نفسه قابل للهضم بسرعه هطيل يعني يهضم وينهضم. يعني تصلح ان تكون اسم فاعل فعل بمعنى فاعل وفعل بمعنى مفعول. وأرسلناه وأثبتنا على الشيطان من يقطين وأرسلناه إلى 100 الجماعة 100,000 أو يزيدون. وما هي هذا ما هي أو هذه أو للشك للشك لا هي أو للإضراب بمعنى بل التي للإضراب وإضراب انتقالي من من من إثبات القليل إلى إثبات الأكثر منه من إثبات القليل إلى إثبات الأكثر. كأنه قال أرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون. هو عنده علمهم وعلم عددهم هو اللي خلقهم ويعلم كل شيء هذا 100 يزيدون. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. عندما جاءهم طارت قلوبهم فرحا وشكرا لله عز وجل أن أعاد إليهم نوح عليه لوط عليه السلام يونس عليه السلام. هذا لما يقول فلولا كانت قرية آمنت يعني عندما صار ما باقي إلا قص قوسين أو أدنى من مجيء العذاب. فنفعه إلا قوم يونس. ما هو لازم يكون الإسلام متصل ما هو لازم. لما آمنوا كشفنا عنهم ما خلناه يصيبهم ولا يلمسهم عذاب الخزي العذاب العاجل في الدنيا ومتعناهم إلى حين. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وهذا يقرب يقول لقريش الحقوا سارعوا إلى الإيمان بمحمد لتسعدوا به وليدفع الله عنكم الشر الحقوا حتى تصيروا مثل جماعة يونس. أما يقولون مثل هذه القصة وغيرها. لما قوم هود قال له فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء. هي ما دمرت كل شيء على السماء والأرض لا الأرض قاعدة إلى اليوم والسماء قاعدة إلى اليوم إنما دمرت كل شيء أمرها الله بتدمير. يعني هي مأمورة مأمورة بمن تهلك وإنما تهلك الأعداء الظاهر المكذبين به. يعني مثل ما يقول في ملكة سباء وأوتيت من كل شيء يعني من كل شيء يملكه مثلها ما هم كل شيء في الدنيا والآخر في السماوات لا في كل شيء يملكه مثلها يعني هذه يعني فيها نوع من الحد والحصر. كذلك في قوله تدمر كل شيء بأمر ربها، يعني ما يريح سباه لكذا بس تخبط شرق وغرب وصالح طيب، لا فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم وهم أقوى من قومك يا محمد وأشد بأسا. ولقد مكناهم في مكناكم فيه وجعلنا لهم سامعا وأبصار عيون مثل عيونكم وأذن مثل أذنكم وأجسام مثل أجسام وأقوى كأنهم عجل نخل منقعر. ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. اسمع ما هو الآية اللي نقرأها الليلة الأول الآيات يقولوا حاق بهم ما كانوا بها يستهزئون، ويقولوا حاق بهم ما كانوا، ومعنى حاق يعني أحاط بهم من كل وجه، من فوقهم ومن تحتهم وعن يمينهم وعن شمالهم وقدام وراءهم، يعني صاروا كاليد في السوار، الشر أحاط بهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وعقوبات تلتوي عليهم يلتها ثعابين وجلسها دي أشد من الثعابين ومن العقارب ومن الحيات. وهنا يقول في مثل القريش ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة يعني إلى حين محدد، محدد ما هو يجلس بهلا، لا الرزق يجي سبهللا ولا العقوبة تجي سبهللا، كتب خبط عشوى، إنما هي كل شيء عنده بمقدار، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا لكل أمة أجل. اسمع يقول في سورة يونس قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، يعني بالليل ولا بالنهار، ماذا يستعجلون من ماذا يستعجلون، ليش كيف يبي يستعجلون اذا شافوا بعيونهم؟ ثم اذا ما وقع امنتم به، يعني انت ما تامنون الا بالحس اذا شفتوا العذاب فوق رؤوسكم تؤمنون، ثم اذا ما وقع امنتم الان، يعني يقال لهم في ذاك الوقت عندما يرون العذاب يؤمنون يقول الان وقد كنتم به تستعجلون، انت اللي كنت تقول عجل لنا خطنا قبل يوم الحساب، احنا معنا الصبرين على العقوبه جينا يوم القيامه بها الان، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا يعني نصيبنا من العذاب قبل يوم القيامه، هذا الذي كنتم تستعجلون فذوقوا عذابا بما كنتم تكسبون، يعني هذا الحين خلاص تنتقلوا من الدار الدنيا بهذه العقوبة المهلكة المبيدة إلى قبور عليكم فيها حفرة من حفر جهنم وتبعثون إلى النار يوم القيامة. وكم فرعون عرضهم فأغرقوا فأدخلوا نارا، سلط الله على فرعون وجماعته نار وهم في البحر غرقني، صارت اللي تلتهب عليهم وهم في البحر وهم غرقان بس ما نشوفها. ولا تستكثر ذلك يا أخي، أنت تنام على سريرك وجنبك زوجتك أو على فراش وجنبك عيالك وجنبك زيد وجنبك عامر، أنت تشوف كأنك في جنات الفردوس الأعلى من النعيم، وهذه تشوف أنها في جحيم الجحيم، وأنت لا تحس بها ولا تحس بك. آيات لله عز وجل، آيات لله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء في عباده. بس ويقول هنا ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة إلى أجل محدد معلوم ليقولن ما يحبسه، إيش اللي يأخر عن العذاب؟ استهزاءً وسخريةً. اسمع ألا يوم يأتيهم، يعني كانوا قال ألا حين يأتيهم، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم لا يغادرهم إلا هلك. العذاب اللي يستعجلونه ذا إذا جاءهم ليس مصروفا عنهم. والعلم يقولوا كلمة ألا تنبيهية، ألا يوم يتم أصل الكلام، ألا يوم يأتيهم ليس أصلها ألا ليس مصروفا عنهم هذا العذاب يوم يأتيهم، هذا الترتيب، يعني يوم يأتيهم مقدمة من تأخير، يوم يأتي مقدمة هي متعلقة بليس، كأنه قال ألا ليس مصروفا عنهم يوم يأتيهم. لكن من ألوان البلاغة في التركيب, في التركيب القرآني أن يقدم هذا الظرف المفعول الداخل المعمول ليس قبلها. ألا ليس مصروفا عنهم يوم يأتيه, لا يوجد له صارف يصرفه عنهم ولا منجي ينجيهم من, ولا حميم ولا ولي ولا شفيع عنهم. هذا البؤس اللي جاءه وحق بهم ما كانوا به يستهزئون, وأحاط بهم من كل جانب ما كانوا يسخرون منه ويستعجلونه ويستهزئون بالنبي عندما يتهددهم به ويتوعدهم به, وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذا المقام الآية في الآية الأولى. في المقام الثاني يبين عموم الناس, وأنتم تعلمون أو أنا أعرف إن كلمة إنسان لم تأتي في كتاب الله إلا مرادا بها الذم. كلمة إنسان إذا استعملها القرآن الإنسان لابد يكون عامل شر, يكون هذا اللي مذكور هنا عامل شر, ما هو على خير ولا على بر. هل أتى على الإنسان, هل كافر الجاحد اللي جاحد القيامة والبعث, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان, هذا الطاغي الباغي ده اللي لا يؤمن بالله ولا بالمرسلين, من نطفة أمشاج مختلطة شيء تلاعد كده, فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شكر وإما كفر. هذا من نطفة أمشاج, هذا ذم للإنسان الذي لا يقدر آيات الله ولا نعمة الله عليه فيكفر بالله وبالمرسلين. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى, إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلى المصلين. والعصر, إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وهذا ينبه على أن الإنسان ينبغي أن يتذكر وينظر ضعف نفسه وتركيبه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدا, إيش اللي خليك مغرور, فسواك فعدلك فأي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين, وأنت لو فكرت في تركيبك اللي خلقك أنت لو جبت نقطة الماء وحطيتها بيدك قلت لك لن تجد فيها رأسا ولا أذنا ولا يدا ولا رجلا ولا صدرا ولا رئة ولا كبدا ولا كلية ولا أمعاء ولا شيء, إلا ركب لك فيها الأمعاء وضبطها على الوجه الأكمل الأتم, هذه الغلاظ وهذه خفة وهذه كذا وهذه وظيفة كذا وظيفة كذا, وأعطاها جدران تغذيها وتنميها وأعطاها كذا, آيات لا حد لها ولا حصر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون, وفي السماء رزقكم وما توعدون. فدائما وأبدا لاحظتوا في كتاب الله إذا ذكر الإنسان يصير فيه يعني يسلط عليه سحابة الكفر والطغيان والبغي والبغي. يقول هنا يقول هنا بعد ما يقول ولئن أذقنا الإنسان, هذا مدح ولا ذم على الطبيعة اللي أنا أقول ذم, ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة يعني رزقا, المراد بالرحمة هنا ما هي الحنان والعطف إنما الرزق, المال الصحة العيال المتاع الحسن الوظيفة الأمور دي الأمن في نفسي في سربي المعافى في بدني, هذه كلها رزق, هذه رحمة من الله, المطر يجيه من السماء والخير يطائم بطله من الأرض, هذه كلها رزق ورحمة. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضر, على العكس في الأول آية الأولى نعمة بعدها نقمة, وش يصير وش يكون موقفه إذا كان على نعمة وجاته نقمة؟ الإنسان الجاحد ده المنحرف ده اللي ما عرف نعمة الله عليه, إن جاته نعمة وراحت منه جاته نقمة. والثاني عكسه. ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مست، يعني نقمه بعدها نعمه، وش يصير؟ فيبين لك حالة البئيس هذا، الكئيب هذا، الحزين هذا، المنحرف هذا، المتعجرف هذا، يبين له في السراء والضراء. لكن نظر للمؤمن، يقول النبي محمد لا يقضي الله للمؤمن أمرا إلا كان خيرا له، في معنى كلام صلى الله عليه وسلم، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان شرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.